يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. ورضي عنه قال الشيخ رحمه الله في مختصره في باب الشركة قال وألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن ببلدين مختلفي السعر. وإذا أنفق كل من المتفاوضين أو اكتسى يعني واحد اكتسى عيال الأخر ألغيت نفقتهما النفقة هذه اللي اكتساها هذا الشريك ثم ألغيت نفقتهما وكسوتهما يعني كان لك إكساء وهذاك إكساء بالله من الشركة تلغى ما تحسبش وإن كان ببلدين مختلفي السعر هذاك يشكو في البلاد وهذاك في البلاد أخرى والسعر مختلف هذاك يجوز عليك ولو بينا خلافا للنصاب لأن كل واحد منهما إنما قعد للتجر قعد باش تجر مع قلة مؤنة كل واحد فاغتفر اختلاف السعرين. قال كعيالهما إن تقاربا كعيالهما يعني هذا كنفق على عياله وهذا كنفق على عياله هذه النفقات ما تحسبش كإلغاء نفقاتي وكسوة عيالهما إن تقاربا سنا وعددا بقول أهل المعرفة ببلدي أو بلديني اختلف السعر أم لا عليه ثم يكون مغتفر يعني أنا أصرف لكن إيش كما توقع هنا يكونوا مشتركين واحد يبني يطلع البنيان ويصرف عليه ويصرف والآخر يقول من بعد لونا أنت من بعد ويروح من بعد ما يعطيهوش هذيك لا لا ويشترطوا في مسألة العيال كون المال بينهما مناصفة وإلا يتقارب بل اختلف عددا أو سنا اختلافا بينا أو كان المال بينهما على ثلث وثلثين هذاك عنده ثلثين وهذاك عنده ثلث برك هنا حسب نفقة كل وكسوته على عياله لئلا يأكل من مال الشركة أكثر من حقه قال كانفراد أحدهما به كانفراد أحدهما به أي بالعيال واحد عنده العيال وصرف على عياله والآخر ما عنده وش أي هذا اللي يصرف على عياله لابد الآخر يحاسبه بمعنى الأهل والإنفاق عليه فيحسب إنفاقه عليهم لا على نفسه كانوا على نفسهم ما عليهش سعد عياله والآخر ما عندهش يحسب عليه ومقتضى كلامهم أنه إذا كان أحدهما ينفق على نفسه دون الآخر أنها تلغى والفرق بين نفقة أحدهما على نفسه دون الآخر ونفقة العيال أحدهما فقط أن شأن الأولى اليسارة ولأنها من التجارة يتاجر في بلاد أخرى ويروح يأكل في المطعم وبدأ ما تحسبش فخلال نفقة العيال في الوجهين قال وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها إلا للوطء بإذنه وإن وطئ جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه وحملت قومت وإلا فللآخر إبقاؤها أو مقاواتها ثم قال وإن اشترط نفي الاستبداد فعنان لما نهي الكلام على شركة المفاوضة أتبعها بشركة العنان العنان شركة العنان هذه كل واحد يعني شاد العنان صاحبه يعني ما يتحركش إلا بمشورته وإلا بإذنه هذه هي العنان كما الجام مثلا تاع العود العنان ماشي كما المفاوضة مفاوضة بيع وشري، وانا ثاني نبيع ونشري، وواحد ما يعني. والعينان هذه لا تدور دير تبي حاجة خبرني، فيقول دير حاجة خبرني. هذه العينان ها؟ اي هذا وجه اخر لقدرهم يكونوا تفاهموا في الاول. قال انا مفاوضة والله عينان، اذا قال مفاوضة بيع وشري وانا ثاني نبيع ونشري، واذا قال عينان لا لا لا يبيعش حتى يشوف صاحبه، وهكذا. وإن اشترط كبرى قال شيخنا اشترط نفي الاستبداد فعينان، فهي شركة عينان، أي تسمى بذلك من عينان الدابة بكسر، وهو ما تقاد به عينان، كأن كل واحد منهما أخذ بعينان صاحبه، لا يطلقه، يتصرف حيث شاء. ولذا لو تصرف واحد منهما بدون إذن الآخر كان له ردوه بطل. وأما لو دخل على أن لا أن لأحدهما التصرف المطلق دون الآخر، هذه هنا هل تكون مفاوضة؟ فمن أطلق له في من أطلق أطلق له، وعينانا فيمن قيد عليه، هذاك اللي اطلق له هذاك يعتبر مفاوضة، واللي قيدوا هذاك يعتبر عينان، يسمى فيها عينان وفيها مفاوضة. فيمن قيد عليه أو فاسدة، وقيل تكون فاسدة وتظن بالصدير، لأن الشركة يقتصر بها على ما جاء فيها، مثلا تكون مفاوضة، ولأن هذه فيها تفاوت العمل. فقال رحمه الله: وجاز لذي طير وذي خيرة أن ينفقا على الشركة في الفرار. وجاز لذي طير ذكر وذي طيرة، عنده هذا الطير وهذا عنده طيرة أنت، ويحبوا يشتركوا كما رأى هذا صاحبه، لما يشتركوا في الحضن كحمام لا دجاج وإيوز ولا غير طير كحمور وخيل ورقيق، هذا ما يجوز فيه، أن ينفق على الشركة في الفراخ الحاصلة بينهما مناصفة، لا في البيض، ونفقته كله على ربه لأنه على ملكه، إلا أن يتبرع أحدهما بها. قال واشتري ولي ولك فوكالة. وإن قال شخص لآخر أشتري كذا، قالوا روح اشري السلعة الفلانية، ولي ولك، اشري لي وليك، والثمن راه بيناتها، وروح خلصوا من بعد رانيا، فاشتراها، هذه تعتبر وكالة في الشراء فقط، سبارها شيء شراء له وشراء الروح والسلام، اللي شراها صاحبه وكالة فقط في النص الذي اشتراه للآمن، فيطالبه بثمنه ولا يبيعه إلا بإذنه. وقوله فوكالة أي وشركة، إنما سكت على عن الشركة لأنها معلومة في المقام ومن قوله لي ولك، وأما الوكالة فتخفى، فلذا نص عليها. قال وجاز وانقد عني إن لم يقل وأبيعها لك. وجاز لرجل أن يقول لآخر اشتري لي اشري لي واشري لي روحك، وانقد وخلص ما يخصني، من ثم خلص عني، أي جوز هذه، لأنه معروف صنعه معه اشرع الوجه، وهو سلبه له مع تولي الشراء عنه، تولي الشراء عنه. ومحل الجواز إن لم يقل السائل وأنا أبيعها لك، أي عنك، أي أنا أتولى بيعها عنك، فإن قال ذلك منعه، أريد بشيها بصح الأنبياء، هذا لا، لأنه سلف جرى نفعا، وكانت السلعة بينهما وليس عليه البيع، فإن باع فله جعل مثله. قال وليس له حبسها إلا أن يقول واحبسها. وليس له أي للمشتري حبسها السلعة في نظير ما لقده عن الآمر، لأنه سلف ما يحبسهاش يعطيها له، لأنه سلف مجرد عن الشرط، فليس فيه إلا المطالبة. يشرح لك وسلام عليه، طالب الثمن وسلا تكره عليك، ما يحبسهاش يقولوا لا جيب لي درهم بل أعطيها لك، حقيقة سلفته إلا المطالبة. إلا أن يقول الآمر أنقض عني واحبسها عندك حتى أوفيك، هذه تعتبر كالرهن في كونه أحق بها. وفي الضمان أن يكون له حبسها وعليه ضمانها وضمان الرهن، وله حبسها أيضا إن كان الآمر ممن يخشى لدده. قال وإن أسلف غير المشتري جاز إلا لكبصيرة المشتري. ولما ذكر ما إذا كان المشتري مسلفا، ذكر ما إذا كان المسلف غيره، فقال وإن أسلف غير المشتري من آمر أو أجنب كان من ناحية إلا المقترض أم لا، جاز إلا لك بصيرة الشريك المشتري المتصنف، فيمنع لجره نفعا للمسلف. ولذا لو كان المسلف أجنبيا وقصدا فالمأمور فقد أجاز. قال وأجبر عليها إن اشترى شيئا بسوقه. ثم ذكر شركة الجبر، يعني شركة الجبر هذه وحدها من الأقسام الستة. ثم ذكر شركة الجبر التي قضى بها عمر رضي الله عنه، وقال بها مالك وأصحابه بقوله وأجبر المشتري عليها، على الشركة أي تشريك الغير معه إن اشترى شيئا طعاما أو غيره بسوقه. وفي السوق هكذا وشرى سلعة والتجار هذو كرام مقابلينهم هي وكذا يشريها يقولوا ندخلوا معك أنا شركة معك، يقولوا ولا لا أنا شريتها روحي، أنا شرعا يدخلها معنا شرحهم كاع التجار وراهم كاع. هذه يسموها شركة الجبر، شراها صح يدخلوا معاه الآخرين لأنهم راهم في سوق واحد وفي كذا، وإن اشترى شيئا بسوقه سوق ذلك الشيء وإن كان المشتري من غير تجاره، لكن بشرط أن يشتريه للتجارة، راه شرى سلعة للتجارة والتجار راهم مقابلهم ليه يدخلوا معاه، وراه هو شراها للتجارة فشاها ما يكسبها والله في البلد احتراز مما إذا اشتراه في بيته شراه هذا لا ما يدخلش معه، أو بحانوت والله شراه في حانوت ما يدخلش معه، ما يجوز ليه يقول لا لا رانا سمعنا بك شريت سلعة ثانية يدخل معه، لا ليس في سوقه، وإنما هذه تكون في السوق أو في سقاق أو لا للتجارة أو ليتجر به في بلد أخرى. ولذا قال ذلك سفر وقنية وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره. ذلك سفر فيه هذه السلعة ولو للتجارة ولا قنية وإقراء ضيف، هذه ما يدخل يدخلش معه فيها كان سفر بها والله ما شراهاش للتجارة، وإقرائي والله شراها للضيف والله للعرس والله للإهداء، هنا ما يدخلوش معه. وصدق في ذلك بيمين، وإنما يدخلوا معه في الشيء اللي رايح يبيعه يتاجر فيه فالسوق. لذلك بيمين وصدق في ذلك بيمين، قال الموت ما نشيش للتجارة، هل شيتها خاصة بنفسه والله للعرس والله للضيف إلا لقارنة تكذبه. قال وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره. وغيره أي المشتري حاضر ولم يتكلم من تجاره، حتى واحد ما تكلم مما إذا اشتراه بغيبته ومما إذا تزايد معه، أو كان الحاضر ليس من تجار ذلك الشيء فلا جبر فيه. قال وهل وفي الزقاق لك بيته قولا؟ هاي إذا كانت السلعة شرعان الزقاق مش مسوق، فهل يجمر وإن اشتراها في الزقاق في الطريق لك بيته؟ بيته ما يتبعوش، وإذا كان في الزقاق في آخره أي بايع المشتري قبل أن يرجعه مع عدم الجبر. ثم قال رحمه الله وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم وتساويا فيه أو تقاربا. ثم ذكر شركة العمل، هنا قلنا الشركة على 6 أقسام: شركة المفاوضة، شركة الإنان، أيوة، وتسمى شركة الأدان. هذه الأدان قد أنت ما عندك يعني رأس مال وأنا ما عندي رأس مال وندخلوا مع بعضنا بعض ونبدأ نتاجر. أيوة، وتسمى شركة الأدان أيضا. فقال وجازت بالعمل، أي كما مثلا أصحاب الأطباء والله وزوج أطباء ويشتركوا وتسمى شركة الأدان أيضا. فقال وجازت بالعمل أي فيه بشروط أشار لها في قوله إن اتحد العمل تحت كان تحت كخياطين وزوجهما خياطين ويحبوا يشتركوا معهم يجوز، إذا فتحوا الحانوت والناس اللي جاي يخيطوا فما خلاص كخياطين وكل واحد يشد يعني صنع واحد يخيط واحد يساوي واحد يعني كخياطين أو تلازم بأن توقف عمل أحدهما على عمل الآخر كأن ينسج طرف النسيج هكذا والله كأن ينسج أحدهما والآخر ينير يدير النيرة كما يسمى على جيد والآخر ينير ويدور وكأن يغوص أحدهما لطلب اللؤلؤ والثاني يمسك عليه كما يقول الشيخ علي في باب الذكاء واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها ولولاهما لم يقع بحسب فعلهما هذا ينصب للشركة يدير هذا يتاح فيها الحجر والله والآخر حيبه يدور شغله به يجيد يكونوا مشتركين على حسب فعلهما وتساوي فيه في العمل لأن يأخذ كل واحد بقدر عمله من الغلة فإذا كان عمل أحدهما ثلثين والآخر ثلث لم يجز إلا فض الربح على قدر العمل أو تقرب فيه عرفا بأن يزيد عن صاحبه في العمل شيئا قليلا وقسما على النصف أو يزيد على ثلث يسيرا وقسم على ثلث وثلثين إجوز قال وحصل التعاون وإن بمكانين هذا اللي بالبادن يكون حصل بيناتهم تعاون بينهما وإن بمكانين هذا في جهة كخياطين بحانوتين تجول يد كل واحد منهما على ما في الآخر ولما كان ما قدمه في صلعة لا آل فيها أو فيها آل لا بال لها كالخياطة ذكر أنها إذا كانت تحتاج لآلة لها بال كالصياغة والتجارة النجارة النجارة يعني تحتاج الآلات والصيد بالجوارح هل يزاد على ما تقدم اشتراط اشتراكهما في الآلة بملك أو إجارة أو لا؟ فقال وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر أو لا بد من ملك أو كراء تأويلا يعني هل كل واحد يخرج الآلة تعه وفي جواز إخراج كل منهما آلة مساوية لآلة الآخر ولم يستأجر كل نصف آلة صاحبه بنصف آلته وعدم جوازه وهو ظاهرها وهو المعتمد، وعلى عدم الجواز لو وقع مضيع. على استئجاره من الآخر أو لا بد من ملك. وفي جواز استئجاره أي أحدهما من الآخر، هذاك عنده الآلة هذاك ما عندهش، سيقول له الآلة أنا عندي لك يجرب يجرب، كأن أخرج كل منهما آلة واستأجر كل نصف آلة صاحبه بنصف آلته، ويجوز هنا وهو النشور. وعدم الجواز داخل هذا، أو لا بد للجواز من ملك كل واحد بأن يملكاها معا بشراء أو إرث أو هبة أو كلا من غيرهما ليصير ضمانها منهما معا، فهاتان لشتاء إن حل الخلاف. وكذا لو أخرج كل آلة وباع كل لصاحبه نصفها بنصفه آلة الآخر تأويلان الصورتين الأوليين في الجواز كما هو صريح المصنف لها في الصحة وعدمها. قال رحمه الله: كطبيبين اشتركا في الدواء وصائدين في البازين. أي ومثل لشركة العمل بقوله كطبيبين، هذه شركة عمل هذه بدن، كطبيبين اتحد طبهما. وإذا كان موجود هنا زوج مشتركين مع بعضهم بعض، يعني يتعاونوا في العملية وكلها، فطبيبين اتحد طبهما ككحالين أو تلازما اشتركا في الدواء، وصائدين اشتركا في البازين، هذاك عنده باز وذاك عنده باز، مثلا بمكينة واستئجار على ما سبق في الآلة أو باز لأحدهما وكلب للآخر، هذاك عنده باز وذاك عنده كلب، كلب صيدي للآخر للتلازم يجوز أو لا يجوز. ما قال: وهل وإن افترقا رويت عليهما؟ وهل محل الجواز إن اتفقا في المصيد والمكان وفي ملك ذاتهما، أو الجواز وإن افترقا في المصيد كأن يصطاد أحدهما الغزال والآخر يصطاد بقر الوحش، أو في المكان في المكان أو في الملك بأن يملك أحدهما بازه والثاني عنده منفعة الآخر، ورويت عليهما في الجواز وعدم الجواز. قال: وحافرين بكركاز ومعدن ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه الإمام. وكاشتراك حافرين بكركاز، الركاز هذا اللي يجد منه ذهب، الركاز يحفرون مع بعضهم بعض فيجبدوا هذا، والله معدن أدخلت الكاف البئر فيشتركوا يحفروا بئر بيناتهم، والعين ونحوهما إن اتحد الموضع ونكر معدن ليشمل جميع المعادن يشتركوا فيها يجوز، ولم يستحق وارثه بقيته أي بقية العمل في المعدن إذا مات، وأقطعه الإمام لمن شاء من وارث أو غيره، إذا قال هذا السلطان يبنيه فخليه يمشي. قال: وقيد بما لم يبدو ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا. وقيد عدم استحقاق وارثه بقيته، وقيد عدم استحقاق وارثه بقيته بما لم يبدو النيل بعمل المورث، فإن بدا أي ظهر استحق الوارث بقية العمل إذا بات له الوارث زلته، والراجع عدم التقييد. ولزمه أي أحد شريكي العمل ما يقبله صاحبه، فيلزمه العمل معه فيه، ويلزمه ضمانه أي ضمان ما يقبله صاحبه إن ادعى تلفه، أي يشترك معه في ضمانه وإن تفاصلا. ومحل اللزوم والضمان إذا قبله في حضور صاحبه أو غيبته أو مرضه القريبين الذين يلغيان كما يأتي، وإلا لم يلزمه ولم يضمن كما قاله اللقي. ثم قال رحمه الله: وألغى مرضك يوميه وغيبتهما لا إن كفر. وألغى يعني الشريكين، لابد واحد يفرض الله يروح يتغيب الله يلغى هذاك الجزء. وألغى مرض أحدهما كيومين أي حسبوش عليهم، وغيبتهما اليومين فما فعله الحاضر الصحيح شاركه فيه غيره في الغائب، هذا شاركه في غلته الغائب. يقولوش لا لا أنا من أخدمتهم وحدين أنتهم، لا لا يشاركوا فيهم في يومين أو يكثر يسرا في غلته الغائب أو المريض، لا إن كثر زمن المرض أو الغيبة بأن زاد على يومين فلا يلغى عمله، بل يختص بأجرة عمله، بمعنى أنه يرجع بأجرة مثل عمله على صاحبه. وذي كثير ما توقع من الليل واحد يخدم الآخر يروح يضرب شهر ولا عشر على صاحبه، والأجرة الأصلية بينهما. والضمان عليه مثاله لو عاقد شخصا على خياطة ثوب بعشرة فغاب أحدهما أو مرض كثيرا فخاطه الآخر في العشرة بينهما، ثم يقال لا مثل أجرة ما من خاطه، فإذا قيل أربعة رجع على صاحبه باثنين مضمومين لخمسته، وحاصله أنه يختص بأربعة من العشرة، ثم يقتسمان الستة، يأخذ حق على العمل. وهذا ظهر في هذا ونحوه. وأما في مثل العمل مجايماك كبنائين ونجارين وحافلين، فظاهر أنه يختص بجميع أجرة عمله. قال: وفسدت باشتراطه كثير الآلة. وفسد باشتراطه أي اشتراط إلغاء كثير المرض. إذا قالوا في الأول شرط لي قالوا إن إذا تغيبت ما تحسبش عليها، وأخذني هل هنا تفسد الشطان الشركة تفسد. وفسد باشتراطه اشتراط إلغاء كثير المرض أو الغيبة، فإن عمل كان ما اجتمع فيه بينهما، وما انفرد به أحدهما اختص به على ممرة. ومن قوله باشتراطه أنهما إن لم يشترطاه وأحب أحدهما أن يعطي صاحبه نصيبه مما عمله جاز. فهني حبي يعني قال ما ليش تغيب. ككثير الآلة تشبيه في مطلق الفساد، واحد عنده آلة وضحر ما عنده وش هنا تفسد، لا بقدر الشرط، بخلاف إلغاء آلة لا خطوة لها كمدقات أو قصرية، وهي الصحفة التي يغسل فيها الثياب فمغتفر. قال: وهل يلغى اليومان كالصحيحة؟ تردد. وهل يلغى في الشركات الفاسدة باشتراط إلغاء الكثير اليومان في يومين برك في الأول هذا يشترطها، هل يلغى اليومان الصحيحة أو لا يلغى شيء؟ هذا ظاهره. وليس كذلك، فلو قال كالقصيرة بدل كالصحيحة وقدمه عند قوله لا إن كفر لكان أصوب. قال الخطاب: إن الفاسدة لا يلغى منها شيء، سواء كان فسادها لاشتراط إلغاء طول المدة أو لغيره. وأما الصحيحة إذا طالت مدة المرض أو الغيبة فيها ولم يدخل في الأول على إلغاء المدة الطويلة، فهل يلغى منها اليومان وهو ما قاله بعض القرويين، أو لا يلغى منها شيء وهو ما نسبه أبو الحسن الصغير اللخمي، أي وهل يلغى اليومان في الصحيحة من المدة الطويلة كما تلغى المدة القصيرة، أو لا يلغى شيء؟ فردون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكماله وعلى كماله. وعلى صاحبه جبريل وطواقم دوري رب العالمين.